السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يدخل من يشاء في رحمته ويهدي بفضله من أحب من عباده إلى طاعته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من كمال حق العبد أن يطلب مدخلا فيما يروه تحصيله، فإن المرادات التي تتطلع إليها النفوس مما يرجع إلى حظ الدين أو الدنيا تفتقر إلى مدخل يورد فيها وباب يوصل إليها. ولما كان العلم من أجل المرادات الدينية كان من المرفوع به نقلا وعقلا افتقاره إلى مدخل يوصل إليه وباب يورد فيه، وليس شيء من مطالب العلم إلا وهو كذلك. فالعلم كله يحتاج إلى مدخل عام، ثم الإحاطة بأفراده تحتاج إلى مدخل خاص. فكان حقيقا ان تستفتح المدارس العلميه في المدخل الاكبر وهو المدخل الى العلم، فان المدخل الى العلم روزانه موصله الى معرفه افراده، فاذا اطلع العبد منها على تلك الافراد احتاج الى معرفه مدخل كل فرد منها. فمن يتوجه الى العلم يحتاج معرفة كيفية الدخول فيه أولاً على وجه الإنسان، ثم يحتاج إلى معرفة كيفية الدخول فيه على وجه التفصيل. والدخول إلى العلم على وجه الإجمال محتاج إلى هذه يد العبد. قال بعض أهل العلم: من دخل في العلم وحده خرج منه وحده، أي أنه لا يحصل منه شيئا. والداخل في العلم وحده هو الذي يضرب فيه خط عشواء، لا يستغفر بأحد ولا يبتلي بدليل يبين له مقصوده من مطلوبه. فمن حسن العقل وكماله وإصابة التوفيق أن يوفق المرء إلى معرفة ما يلزمه من تفريق العلم في مدخله. روى الإمام أحمد بالزهد من حديث أيوب عن الغياب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من فقه الرجل مدخله ومخرجه ومن شاء. فإذا كان هذا في أمر الدنيا فإنه في أمر الدين أكبر. فمن أولى من تنبغي العناية به ويجدر توجه الهمة إليه أن يعرف طالب العلم المدخل الموصل إلى العلم على وجه الإجمال أولا، ثم يتعلم تفاصيل المداخل المضيه الى افراد العلم. ومدخل العلم على وجه الايمان شيئان: احدهما شيخ مرشد يهدي، شيخ مرشد يهدي، والاخر علوم معظمه تلتمس. فأما الأمر الأول وهو الشيخ المرشد الهادي إلى العلم، فلأن ملتمس العلم لا يحيط بأفراد ما ينبغي عليه طلبه، فيحتاج إلى سابق له عرف الطريق وبصر به فيدله عليه، وهذا أصل في تلقي علوم الشريعة. قال أبو داود السجستاني: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. اسناده قوي وهو اصل في كون ملتمس العلم يفتقر الى مرشد يهديه الى ما ينبغي ان يسمعه من العلم، والا فاذا دخل فيه الى مرشد فضرب في جنباته انه لا يرجع منه بشيء. قال ابو حجان الدلتي يظن غمر ان يظن الغمر ان الكتب تهدي اخر فهم لادراك العلوم وما يدري اليهود بان فيها فوارق حيرك على البنين. اذا رمت العلوم بغير شيء ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الامور عليك حتى تصير اضل منكوب الحكيم. فلا بد ان يريدك العلم على وجه الاجمال شيخ عارف به. واما الامر الثاني وهو العلوم المعظمه التي تلتمس لان العمر قصير والعلم كثير، فيحتاج المرء معرفه ما يقدم منها وما يعتني به من تآليفها حفظا وفهما. واعتبر هذا في باكوره المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القران، فانزل الله عليه بعض سوره وهي الايات من صدر سوره العلق: اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فانزلت عليه هذه الايات تمهيدا لما سيطلب منه بعد من القران النازل عليه ان يقراه ويبلغه الناس، فاقتصر في دلالته على ما يعتني به على هذه الجمله من القران. فلم ينزل الله عز وجل عليه سوره كامله ولا انزل عليه القران جمله واحده، وانما انزله الله عز وجل مفرقا. وهذا التفريق في انزال القران الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم اصل في كون العلم يؤخذ بالتدريس، ذكره الاصبهاني في جامع التفاسير وغيره. فمن اراد ان يدخل العلم فهو محتاج الى هذين الامرين: معرفة الشيخ المرشد الذي يهديه، والآخر معرفة ما ينبغي أن يلتمس من العلوم. ولما رضي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين كلام حسن في هذا المقام، قال فيه: واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها ومداخل تفضي إلى حقائقها، فليبتدئ طالب العلم في أوائلها لينتهي إلى أواخرها، وبمداخلها لتفضي إلى حقائقها. ولا يطلب الآخرة قبل الأول ولا الحقيقة قبل المدخل. ثم قال: ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله. فالابتداء بالمدخل الموصل الى العلم ضروره لازمه لملتمس العلم حتى يدرك بغيته منه، مرتبا اخذه له بحسب ما يضطر اليه ويفتقر في اقامه عبوديته الى المعرفه به. قال الهلالي في نصيحته: وقدم الأهم فالأهم، فالعمر طيب زار أو ضيق ألم. أي أن العمر بمنزلة الضيق الذي يأتيك ثم يعبر بعد اكتمال ضيافته أو منزلة طيب من الضيافة زار ثم سرى ومضى. فإذا تقرر أن العلم مفتقر إلى مدخل على وجه الإجمال كان مما ينبغي التذكير به التحريض على استبانة هذا المدخل، وأن المدخل إلى العلم قبل المدخل إلى أفراده. فقبل معرفتك بالمدخل إلى علم الاعتقاد أو المدخل إلى علم الفقه أو المدخل إلى علم النحو أو غيرها من العلوم الأصلية أو الآلية، فينبغي أن تحيط علما بالمدخل الكلي إلى العلم الذي ذكرنا نبذة منه واستيفاؤها له مقام آخر، ويأتي من القلادة ما أحاط بالعنق وإيقاد شمعة يكفي في دفع ظلمة. فعسى أن تكون هذه النبذة من القول حاملة لكل ملتمس العلم في الحرص على معرفة المدخل الكلي الذي أرسلنا إليه. ألا وإن من جملة المداخل التفصيلية المفتقر إليها من انتظم عقده في المداخل المرتبة في هذا البرنامج النافع، جزا الله خيرا من سعى فيه وشرح ودل عليه. ومن أحد تلك المداخل ما يجري فيه القول في هذه العشية، وهو المدخل إلى علم النحو. والإفضال إلى هذا المدخل مرتب في جملة من المطالب. فالمطلب الأول معرفة مبادئ النحو العشرة، فإن مستفتح القول في أحد شموله لإنبات علم ما هو الإعراض عن مبادئه العشرة والإرشاد إليها. وهذه المبادئ العشرة تسمى مقدمات العلوم، فإن المقدمات نوعان، أحدهما مقدمة علم والآخر مقدمة كتاب. فمقدمة الكتاب ما يكون عبادة في صدره، وأما مقدمة العلم فهو ما يكون مشتملا على مبادئ العلوم، وأشهرها عشرة مبادئ هي المنتظمة في قول القائل: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمر فضله ونسبة والواضح والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاجة الشرفة. وهذه الأبيات الثلاثة أشهر ما قيل في حصر مبادئ العلوم. من قائلها؟ محمد بن علي الصبان، قائلها محمد بن علي الصبان، من توفى سنة 600 و1000، ذكرها في حاشيته على شرح شيخه الملوي على السلم المنور، وطارت كل مطار حتى جهل قائلها، وهي للعلامة المذكور صاحب الحاشية المشهورة على شرح الأجمون على أكلية ابن مالك. فمبادئ العلوم أشهرها هذه العشرة، وهي غير منحصرة فيها، فيمكن بندها بإلحاق أوضاع تتعلق بالفنون سوى المذكورة، ومنها شيء يأتي في مواقعه مما سنذكره نشأة الفن وتطوره وأقسام مدارسه. وبيان مبادئ النحو العشر ملخصا هو فيما نستقبل من الإيضاح بما يأتي، فنقول: أما المبدأ الأول وهو حد علم النحو، فالنحو اصطلاحا قواعد تعرف بها أحوال الكلمات اضطرابا وتركيبا، قواعد تعرف بها أحوال الكلمات اضطرابا وتركيبا. وقولنا قواعد دليل على المثال من أن العلوم تعرف باعتبار كونها أصولا تشيد عليها الفنون، وليست معرفة حادثة من تلك القواعد ولا ملكة قائمة بالمتلقي. وهذه ثلاثة مجاهد في إبانة حقائق العلوم اصطلاحا. المقدم منها أن العلوم تعرف بالنظر إلى كونها قواعد، فإذا أردت أن تعرف علما فاجعل باكورة بيانك إياه ذكرك كونه قواعدا. فمثلا لو سئلت ما علم مصطلح الحديث، فأول جوابك أن تقول قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي وحكمه، أو قواعد يعرف بها الراوي والمروي على حسين، ليس هذا مقامه. وإذا أريد منك تعريف علم التجويد فإن باكورة قولك أن تقول قواعد. فالعلوم هي قواعد أسست عليها مطالبها، أعني مباحثها ومسائلها. والمبدأ الثاني وقولنا اضطرابا وترتيبا، أي بالنظر إلى الكلمة مقطوعة عن غيرها أو بالنظر إليها مع غيرها. فالأول خص باسم علم الصرف، والثاني خص باسم علم النحو، فإن النحو باعتبار خصاصه الواسع يشمل الصرف وغيره ويندرج فيه، وباعتبار معنى خاص له ربما أخرج عن الصرف، لكن المختار هو اندراج الصرف فيه، وأنه فرع من فروعه التي ترجع إليه. فلأجل ذلك ذكر الإخراج والترتيب ليندرج الصرف مع الحقيقة النحوية. والمبدأ الثاني موضوع علم النحو، أي متعلق الذي يجري فيه، وهو الكلمات العربية، فإن النحو يعمل بالكلام العربي ولا يعمل في غيره، فلا يتعرف للإعراب والبيان والرفع والنصب والجزم والجر في كلام أعجمي. والمبدأ الثالث ثمرة علم النحو، وهي صيانة اللسان عن الخطأ ومخالفة سنن العرب في كلامه، صيانة اللسان عن الخطأ ومخالفة سنن العرب في كلامه، لأن العرب جعلت الكلام إطرادا وترتيبا وفق أوضاع ائتلفوا عليها، ثم استخرج الإعراب عنها بعلوم مختلفة أعظمها علم النحو. فإذا تيسر إعمال تلك القواعد بالكلام الجاري على اللسان أثمر علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ. وهذه الصيانة اللسانية تتسلسل، فكما يصان اللسان عن الخطأ فإن القلم وهو أحد اللسانين يصان بتلك الصيانة، فمن أتقن النحو لسانا أتقنه خطا وبيانا فلم يقع منه غلط فيما يكتبه من الكلام العربي. ونشأ من ذلك أيضا صيانة التهميه عن الغلط، فإن من لم يتقن العربية فرض عليه فهم الكلام، لأنه لا يعرف تقدير الفاعل من المفعول والمنصوب من المجرور، فانتهى تأمينه على فهم الكلام. وفي هذا قال أبو محمد المحل: كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان؟ أي أن من لم يحط علما بالعلوم اللسانية العربية نشأ منه كلام في العلم على وجه الغلط والفهم. والمبدأ الرابع: فضل علم النحو. وأوجد بيانا يعبر عن ذلك قول علي بن حمزة الكسائي: إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. ففضل علم النحو كبير، وهو حقيق بالإقرار بمحاضرة تامة. وللطوف كتاب نافع في مجلد كبير اسمه الصعقة الغضبية على من أنكر علم العربية، بين فيه فضل علم النحو. والمبدأ الخامس: نسبة علم النحو أي إلى غيره من العلوم. وهذه النسبة هي نسبة المباينة أي المغاير، فهو علم منفرد بذاته، فليس من جملة علم الفقه ولا علم الاعتقاد ولا علم الحديث، وهو مع افتراضه مندرج في العلوم العربية التي تسمى أيضا بالعلوم الأدبية، وأشهرها النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والعروض والقواعد والخط والإنشاء والمحاضرات والاشتقاق. فهذه من أشهر العلوم العربية، ومنهم من يعدها عشرة، ومنهم من يعدها اثنا عشر علما، ومنهم من يزيد عليها. والمبدأ الثالث واضع علم النحو أي المبتدئ بإدراسه علما له أصوله التي تميزه عن غيره، فإنه كما سيأتي كان سليقة مغروزة في قبائل العرب، ثم لما أعرب عنها في القواعد صار علما متميزا مختصا باسم النحو. والمختار أن أول واضع للنحو تقريبا هو أبو الأسود عمرو بن ظالم الدؤلي، أبو الأسود عمرو بن ظالم الدؤلي، فإنه شكا إلى علي رضي الله عنه اللحن الذي داخل العرب، فأملى عليه علي قوله: الكلام لا يخرج عن اسم أو حرف أو فعل، فانه هذا النحو. فكتب أبو الأسود مقيدة لطيفة في ورقات يسيرة بعلم النحو، وهذا على أشهر الروايات المذكورة في الباب، وتفاصيلها مختلفة، لكن طرقها المتعددة تضيف إلى إثبات أن أول واضع للنحو هو أبو الأسود الدؤلي، ويروى ذلك من نجوم لا تخلو من بعض، يشبه بعضها بعضا، يثبت بجملتها. والسيوطي رحمه الله تعالى رسالة لطيفة استوفى فيها هذا الغرض، اسمها دقائق الأسباب المروية في وضع العربية، دقائق الأسباب المروية في وضع العربية. والمبدأ السابع اسم علم النحو، اسم هذا العلم علم النحو، وربما قيل علم النحو والصرف، لكن إفراده أشهر على ما قدم في بيان أهله. المبدأ الثاني استمداد علم النحو، أي موانئه التي سمك منها حتى صار علما له أصوله وأركانه، وهو كلام العرب. فإن علم النحو استخرج قواعده وأصوله وأقيدته من كلام العرب، وأعلى كلام العرب صحة وأقواه ثبوتا هو القرآن الكريم، ورجع إلى استنداده منه. واختلف النحاة رحمه الله في استنداد علم النحو أصولا وقواعد من السنة النبوية، والمشهور عندهم ترك الاحتجاج به. وانتصر جماعة من المحققين كابن عبد الله بن مالك ومن هشام رحمهم الله تعالى للقول بالاحتجاج به، وهو مذهب قوي في مسألة بحث ليس هذا محله. والمبدأ التاسع حكم الشرع في علم النحو، أي في مرتبته الحكمية في الوضع الشرعي، وهي فرض كفاية. فإذا قام به بعض العباد على وجه الكفاية سقط الإثم عن غيره، وإنما قيل بذلك للاحتياج إليه في فهم القرآن والسنة. فإنه إذا فقد علم النحو وقع الجهل في فهم القرآن والسنة، فيكون فرض كفاية. ومحل فرض الكفاية منه ما احتيج إليه في فهم القرآن والسنة، فما زاد عن ذلك فلا يقال إنه فرض كفاية منه. ذكره أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة. ففضول النحو كالعلل التي لا يحتاج إليها ليست من جملة فضل الكفاية، وإنما يقتصر فضل الكفاية على ما احتيج إليه في فهم القرآن والسنة. والمبدأ العاشر مسائل علم النحو، وهي مطالبه المبينة فيه، وهي مطالبه المبينة فيه. فإن المسألة عندهم اصطلاحا القضية المبرهن عليها، فمثلا من مسائله قولهم الفاعل مرفوع، قولهم المفعول به منصوب، وسيأتي القول في مسرد مباحثه. والمطلب الثاني نشأة النحو. كان النحو سليقة جبلية مغروزة في طباع العرب لا يتكلفون تحصيلها، ولا يدخل بهم تأليف الكلام والطهر، حتى قال أحدهم من أعرابهم: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سليقي أقول فأعيب، أأنني أبين بالنحو وفق السليقة التي فيه. وأشار إلى ذلك صاحب مراد السعود في قوله لما ذكر أصول الفقه: أول واضعه في الكتب محمد بن الشافعي، أول من صنفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلق، وغيره كان له خليقة بكل ذي العرب من سليقة. والشاهد قوله بكل ذي العرب من سليقة، أي ما كانوا عليه من فصاحة اللسان وإبانته وإعراض الكلام وفق القواعد التي استخرجها المتأخرون. فلا تجد عربيا صحيح العروبة في الزمن الأول إلا وهو يأتي بالكلام وفق القواعد التي استخرجها النحاة وسموها علم النحو. فكان مبدأه طبيعة إنسانية مغروزة في العرب، ثم بدر من خشو اللحن ما بدر، فصنف فيه أبو الأسود، صنف فيه أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي مقدمة وجيزة كانت فاتحة تأليف النحوية، فهذا أول نشأة النحو. والمطلب الثاني تطور النحو، وابتدأ تطور النحو في مطلع المئة الهجرية الثانية، لأن المسلمين امتدت بهم الفتوح فأخذت العرب من نهارهم ونصف رؤوسهم في جزيرة العرب حتى بلغوا أطرافها في العراق والشام خاصة، فخالقوا حينئذ أمما أخرى. وكان من أشهر مبدأ تطور علم النحو اتخاذ المدينتين العظيمتين البصرة والكوفة سنة 14 للهجرة تقريبا بخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان وضع تلك المدينتين باعتبار منزلهما من الأرض وسكنهما من الخلق مؤثرا في نشأة علم النحو، فإن البصرة أنشئت على أطراف جزيرة العرب قريبا من مضارب الأعراب، وأما الكوفة فبنيت وراءها قريبة إلى بلاد النمط والعجل والفرس وغيرهم، فأكثر موقع هاتين المدينتين ومن سكنهما من العرب وغيرهم إلى تطور علم النحو، فكانوا بدأوا الوضع في عهد علي رضي الله عنه في الكوفة في قصة المتقدمة عن أبي الأسود الدؤلي، ثم نشأ هذا العلم أفضل قريبا في هاتين المدينتين باعتبار حاجة الناس إليه، فبدأ علماؤه رحمهم الله تعالى يقررون مسائلهم ويوضحون قواعدهم ويصنفون التصانيف فيه، وأنشأ هذا التطور مدرستين شهيرتين للنحو هما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، ومدرسة البصرة هي الأصل ومدرسة الكوفة هي الفرع، وهو ما نذكر بيانه في المطلب الرابع وهو مدارس النحو. والمراد بالمدارس الاتجاهات المعينة في علم ما، الاتجاهات المعينة في علم ما التي كان لها أثر فيه، فتسمى مدرسة نسبة إلى تأثيرها الذي أحدثته في العلم. فكانت أشهر مدرستين في النحو هما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. ومن أكثر المتأخرين إبانة لتطور النحو بعد نشأته العلامة محمد الطنطاوي في كتاب الناجح اسمه نشأة النحو وتاريخ النحاة، وجعل فيه ترتيب أثر هذه المدارس وفق أربع مراحل، فالمرحلة الأولى مرحلة الوضع والتكوين، مرحلة الوضع والتكوين والتكوين، والمرحلة الثانية مرحلة النمو والارتقاء، والمرحلة الثالثة مرحلة التقعيد والإيضاح، المرحلة الرابعة مرحلة الترجيح أو قريبا من هذا المعنى. وكان عضو القيام بهذه المراحل موكلا الى المدرستين المذكورتين آنفا، مدرسه البصره ومدرسه الكوفه، ثم تبعهما مدارس هي في الحقيقه ترجع اليهما كالمدرسه البغداديه او المدرسه المصريه او المدرسه الاندلسيه. هذه فروع للمدرستين السابقتين ولم تأتي بمنهج مستقل تفضي إلى عدمها، إنما كان لأعلامها دور في الترجيح والقيام بين المقالات التي كانت بنحاة البصرة أو بنحاة الكوفة. ومن أشهر نحاة البصرة أبو الأسود الدؤلي وأبو عمرو ابن العلاء والخليل ابن أحمد الفراهيدي والسيبوي، واسمه عمرو بن عثمان. بل كيف تحبون الأخوان؟ الذي قاعد يحبون الأخوان كلها بالعين، لكن أسهل ثلاثة خلفاء راشدين من عثمان أكبر أولاد عمرو وأخيه وأبو عمرو رضي الله عنه. فعمرو بن عثمان اسمه سيبوي عمرو بن عثمان، تذكره بهذا ثلاثة خلفاء راشدين عثمان وهو أبو عمرو سيبوي عمرو بن عثمان. ومنهم أيضا عبد الملك بن قبيل الأصمعي، ومنهم أيضا الأخفش الأوسط واسمه سعيد بن مسعدة. قال السيوطي رحمه الله في بغية الدعاء: أخافش النحو أحد عشر، أخافش النحو أحد عشر، يعني بالاسم الأخفش الأخفش الأخفش أحد عشر، من أشهره الأخفش الأوسط واسمه سعيد بن مسعدة. ومن المصريين أيضا أبو عثمان المازني، ومن الكوفيين يونس بن حبيب وأصله بصري ثم تحول إلى الكوفة فأخذ عنه من أخذ من أهل الكوفة. ومنهم معاذ الهراء، معاذ الهراء، وإليه ينسب وضع علم الصبر، وإليه ينسب علم الصبر. ومن اللطائف أن بعض الكتب يذكر فيها أن واضع علم الصبر معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومنشأ ذلك من أن بعضهم اقتصر على ذكره باسم الأول معاذ، فجاء من المتأخرين من ظن المقصود به أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، وليس مرادا المعاذ هذا هو معاذ الحراء. فمن النحاة الكوفيين أيضا علي بن حمزة الكسائي ويحيى بن زياد الحراء وأحمد بن يحيى المعروف بثعلب. والمطلب الخامس مسرد عام لمباحث النحو، مسرد عام لمباحث النحو، أي بيان المطالب المبحوثة فيه من مسائله، وهذا أمر مختلف فيه الكتب النحوية بسبب اختلاف مدارسها وما يقرأ من تجدد في الدرس النحوي، فإن الصدر الأول وضع فيه اصطلاحات الدلالة على المقصود، ثم تغيرت هذه الاصطلاحات الأخرى اختصارا، فكان الأوائل يذكرون باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، واختصر المتأخرون على تسميته فقالوا نائب الفاعل، فقالوا نائم الفاعل، وأحسن تدوينه يمكن جعله أفضل في تعيين الباعث النحوية هو كتاب جمع الجوامع في النحو لمن السيوطي عبد الرحمن بن يوسف السيوطي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب المسمى جمع الجوامع شرحه السيوطي ايضا كتاب كبير يقع في مجلد كبير في البحث القديم لو قدر ان يطبع الان لكان في عده مجلدات. فكان مما قاله في بيان النسر النحوي في كتابه قال: وينحصر في مقدمات سبعه كتب. فالمقدمات في تعريف الكلمه واقسامه والكلام والكلم والجمله والقول والاعراب والبناء المقصود وغيره والنكره والمعرفه واقسامها. والكتاب الاول في العمد وهي المرفوعات وما شابهها من منصوب النواسخ، والثاني في الفضلات وهي المنصوبات، والثالث في المجرورات وما حمل عليها من المجرورات وما يتبعها من الكلام على ادوات التعليم غير اللازمه وما ضم اليها من بقيه حروف المعاني. والخامس او الرابع في العوامل في هذه الانواع، والخامس في التوابع لهذه الانواع، والسادس في الابنيه، والسابع في تغييرات الكلم الافراديه. ثم جعله خاتمه مناسبه له تتعلق بعلم الخط، وكان قدماء النحاة يذكرون بعض العلوم في كتبهم. فعلم التجويد والقراءات لا تجد بواقعه مقيده باسم علم التجويد او القراءات، لكن تجد كثيرا من مقاله موجوده في الكتب النحويه. ثم قال: وهذا ترتيب بديع لم اسبق اليه، حدثت فيه حلوى كتب الاصول. وكان سيوطي مجتهدا مطلقا في علم النحو كما قال عن نفسه. واذا كان اجتهاد سيوطي مما يستدعي في الحديث والفقه فانه لا يجوز ابعاده في علم النحو، فان له صنعه في النحو بالغه، ولو لم يكن له فيه الا نحو الهوامع والاسباب والمظاهر النحويه لكفاه ذلك بالدلاله على اجتهاده، فانه يستخرج المسائل النحوية من الأوضاع الشرعية بما قل الإتيان فيه، ومن اللطائف المذكورة في هذا المقام ما ذكره في صدر كتاب أشباه النظائر أن النية مؤثرة في الأحكام النحوية. ذكر رحمه الله تعالى فروعا في النحو نية على ذلك، منها التفريق في المجال بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، والقصد يرجع فيه الى نيه المتكلم. ثم قال: في جعلها سبعه مناسبه لطيفه ماخوذه من حديث ابن حبان وغيره: ان الله يكره يحب الوتر كما ترى، فالسماوات سبعا والايام سبعا والقرآن سبعا الحديث. رواه ابن حبان من طريق الشافعي بن خزيمة وهو في صحيحه، واصله عند البخاري ومسلم مقتصر على اوله: ان الله يكون يحبه. واما هذه الزياده كما ترى السماوات سبعا والايام والايام سبعا والطواف سبعا الى اخره اسنادها ضعيف، في اسنادها صالح بن رستم ابو عامر الحزاز احد الضعفاء تفرد بهذه الزياده، فهي زياده منكره. وان كان عدد السبعه له سر شرعي جديد، وابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في ذلك ذكره في زاد المعاني. وافرد شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى رساله مفرده اسمها احياء التراب في عدد سبع والثلاث، ذكر فيه ما تبع شرعا. وشيخنا عبد الرحمن بن يوسف بن رحمه الله قصيده طويله في ذكر المسبحات الشرعيه والقدريه. والمقصود ان السبع الذي رام السيوطي رحمه الله تعالى له مأخذ شرعي وقدري، وكتابه في مسرد المباحث النحوية من أحسن الكتب وضعاً في تجلية مقاصد النحو. المطلب السادس: كيفية تحصيل علم النحو. وهذه الكيفية يراد بها ما تعلق بمولدين، أحدهما المولد العلمي المسمى بالنظر، والآخر المولد العملي المسمى بالتطبيق. فإن كل علم يبتغى يجب أن يكون ملتمسه نازعا من هذين المولدين، كرام أن يتغرر بحلاوته وأن يطلع على مسائله، فلا غنى عن الإحاطة العلمية والمحاطة العملية. وأما الاقتصار على أحدهما فإنه يوجب نقصا في إدراكه العلم، والعلم كله متوقف على قوتين، إحداهما قوة الحفظ والأخرى قوة الفهم، ذكره ابن العباس من تيمية الحفيد، ويوجد في كلام جماعة قبله من فلاسفة اليونان. فمن أراد أن يحصل علما فلا بد له من حفظ وفهم، وهذان المأخذان لإدراك العلم لا ينتفع بهما إلا بالجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي. فمن أراد أن يصيب حظه من علم النحو فإن أقل ما يجدر به أن يعتني بالفن بكتابين، أحدهما مختصر والآخر مطول، فيأخذهما حفظا وفهما. فأما الكتاب الأول فهو نظم الآجرومية لمحمد بن أبا القلاوي، لمحمد بن أبا القلاوي، وهي الأجزة المعروفة لنظم الآجرومية لعبيد ربه، وعبيد ربه لقب له، واسمه محمد بن أبا القلاوي، وهو من أهل كواس في جنوب الجزائر. عمد إلى المقدمة المشهورة من مئات الرواق فنظمها كما قال: وبعد القصد إلى المنظوم تسهيل منثور ابن الجرمومي، لمن أراد حفظه وعشرا عليه أن يحفظ ما قد نثر. وأما الآخر فهو متن الخلاصة لمحمد بن مالك المعروف بألفية ابن مالك، وهي ألفية مجتبات من كتاب كبير وهو الكافية الشافية، وعدة أبياتها 2774 بيتا أو قريبا من هذا العدد، فهي في بحر 3000. واقتصر رحمه الله تعالى على نظم مقاصدها اعتناء ببيان المطلوب من النحو، كما قال: مقاصد النحو بها نحوية. فلم يجد أن يستطرد في حدود النحو، وإنما قام استبانة المقاصد العظمى منه، فجعل فيها مهمات علم النحو من نظم كبير، وسماها الخلاصة كما قال في آخرها: أحصى من الكافية الخلاصة. وهي الألفية الأشهر من ألفيات النحو، فإن ألفيات النحو كثيرة، وكل واحد منهم يذكر أن ألفيته تفوق من قبله. فابن مالك قال: فائقة الألفية ابن معطي، ثم جاء السيوطي فقال: فائقة الألفية لمالك، ثم جاء الأذبوري فقال: فائقة الألفية السيوطي، ثم جاء شيخ شيوخنا عبد الرزاق الجبلي فقال فائقة أذية الأجهود، ثم جاء أحد تلاميذه فقال إبراهيم عبد الرزاق الجبلي، ثم جاء أحد تلاميذه فقال فائقة أذية البريني بالنسبة إلى اسم إبراهيم، وكل واحد منهم يقول فائقة من قبله. ومن اللطائف أن السيوطي أن ابن مالك رحمه الله لما ابتدأ في نظم ألفيته فقال فيها فائقة ألفية ابن معطي، ثم ابتدأ في البيت الذي يليه فقال فائقة منها بألف بيت، يعني فائقة منها بألف بيت، يعني كل بيت مني من منظومتي أفضل منظومة ابن معطي. قلت ابن مالك فائقة ألفية ابن معطي فائقة منها بألف بيت، ثم عجز عن إكماله. فلما نام رأى ابن معطي في المنام فقال إني أنشأت قصيدة بعد قصيدتي، فقال قل، فأنشأ يكتب له الأبيات حتى بلغ قوله فائقة ألفية ابن معطي ابن معطي فائقة منها بألف بيت. فقال له المعطي والحي يغلب ألف بيت، الحي يغلب ألف بيت، يعني أنت عشان ميت تتكلم على كيفك، لكن لو كنت حي ما تتكلم على الكلام. ولذلك أعرض ابن مالك عن هذا البيت وقال وهو بسبق عائد تفضيل مستوجب ثنائيا الجميلة. فيحفظ المثنين متقدمين الذكر ثم يتفهم مطالبهما من المسائل النحوية تقعيدا وتفصيلا وتفريعا، فإذا استوى ذلك في نفسه فقد أخذ بحظه مما يتعلق بتحصيل العلم، وبقي وراء ذلك تحصيله العملي، لأن يطبق تلك القواعد والأصول على الكلام العربي، وهذا شيء يؤخذ مع تلقي النحو شيئا فشيئا، فتحصل به المنفعة الكاملة على ما سيأتي بيانه، لأن يجمع المعلم مقصود الباب للمتعلم فيجعل التطبيق مختصا به دون غيره. فمثلا جرى أمر النحاة على استفتاح المباحث النحوية بباب الكلام، قال ابن عبد الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد في الوضع، هذا أول كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد في الوضع، قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد فاستقر. فإذا أريد تلقين المتعلم هذا الباب تطبيقا فإنه لا يشغل بغير المقصود، وهو معرفة حقيقة الكلام وأنواع الكلمة، فيدرب المعلم المتلقي على ما يريد به الكلمة وما نوعها وما دليل هذا النوع. فمثلا الحق أولى المتبع، استخرج بين نوع الكلمة الأولى ودليلها، فيكون الجواب نوع الكلمة الأولى اسم دليله دخول أل عليه، دخول أل أو أداة التعريف عليه ولا يشغل بغيرها. أما من يزاحم فهم هذا الباب بأن يعرف الجملة كاملة والمتعلم لم يترقى من النحو بعد، فيضر بالمتعلم حتى يظن بنفسه حجة وهذا من أسرار ضعف تلقنه وكراهيته الطلبة له، وهو سوء تلقينه وضعف تنبيه الطلاب عليه، فأدى ذلك إلى الوهن في تلقيه وكراهيته والميل عنه. وهذا الذي ذكرناه مما يتلقى به نحو علما وعملا، هذا الأمر حظ المشارك في علم النحو الذي يريد أن يتقي علم النحو شيئا يحصل به الكفاية له، أما المتوسع فيه فلا حد له، فإن التوسع في علم النحو فيه كتب كثيرة تحسن دراستها وقراءتها وفهمها وإدراكها، هذا نهي عن أفيع لا يسع المقام بيانه، لكن المقصود هنا معرفة القدر الذي ينبغي أن يحوزه طالب العلم كي يكون مشاركا في علم النحو عارفا به، وسيأتي مزيد بيان فيما يتعلق به تطبيقه. المطلب السابع كم باقي عن الأذان؟ نصف المطلب السابع علماء النحو المشهورون. تقدم في فضل المدارس النحوية ذكر جماعة منهم ممن شهر في القرون الأولى عند ذكر نشأة النحو وتطوره ومدارسه بعد ذلك، ثم جاء بعد هؤلاء جماعة من النحاة المشهورين منهم ابن هشام المصري واسمه عبد الله بن يوسف، شيخ البخاري عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التلميذ، ابن هشام النحوي اسمه عبد الله بن يوسف، ومن هؤلاء عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل صاحب شرح الألفية المشهور، ومنهم محمد بن أبي بكر الدلاميني، ومنهم عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ومنهم محمد بن علي الصبان. هؤلاء من جملة علماء النحو المشهورين سوى الذين تقدم ذكرهم فيما سلف من المطالب السالفة. والمطلب الثاني المحققون فيه من المتعثرين، هذا المطلب من أهم المطالب التي تلتمس في المداخل العلمية، لأن مما يعين تلقي العلم على حرازه والتبريد فيه لمدة يسيرة معرفته بأهل الترغيب والحرق فيه الذين متى أشهد عليه القول أو ضام الوقوف على الراجح بدليله فزع عليهم، كما يكون في علم الاعتقاد محققون، في علم الفقه محققون، في علم التفسير محققون من المتأخرين، فإن من النحاة قوما برزوا بكمال معرفتهم للنحو وتحقيقهم له، ومن أشهر هؤلاء ابن هشام واسمه عبد الله بن يوسف. قال ابن خلدون في مقدمته: كنا ونحن في المغرب نسمع بعالم في مصر يقال له ابن هشام أنحى من سبويه، يعني بلغ هذا المبلغ في التحقيق في شهرته في علم النحو وإمامته فيه، وله كتب كثيرة منها أوضح المسالك، ومنها مغني النبيل، ومنها من هنا ذلك في الشذوذ وشرحه القطر وشرحه وغير ذلك. ومن أولئك المحققين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ومن أشهر كتبه أم الهوام الشرح جمع الجوامع في النحو، ومنها الأشباع والنظائر النحوية، وله كذلك كتب النحوية الكبرى، له نكت على ألفية المال مثل نكت ابن حجر على الصلاح، له نكت على ألفية المال لم تطبع أو كتاب النحو، وله كذلك كتاب في استراحة المنحى في مسائل عدة، وهو مما لم يطلع من قرانه النحوي بعد. واحلى واعلى ذلك في شيخ السوق هو ذلك النحو، فان الراسخ القدم في كامل المعرفه للنحو. ومن المحققين ايضا خالد بن عبد الله الازهري، خالد بن عبد الله الازهري فانه عالم متمكن في النحو، وله كتب عديده من انفعها شرطه على الازهريه، هي الأزرامية المختارة، هو اسم شرح الأزرامية لخالد بن عبد الله الأزهري، وهو كتاب نافع جدا. ومن كتبه أيضا كتاب التصريح على توضيح، وهو كالحاشية على كتاب أوضح المسالك، وله كتب كثيرة. وهؤلاء الثلاثة هم من أكثر من له تأليف كثيرا من المحققين والمتأخرين، ويوجد في المتأخرين من له تحقيق لكنه قليل التأليف. ومن أشهر هؤلاء إبراهيم بن محمد الباجوري، وهو شيخ جامع الأزهر، فإن له كتابا مميزا مع وجدته، وهو شرح رد المقدمة الإبراهيمية للعنبيطي، وهذا الشرح هو من أحسن روح نظم العميقي ومن أحسن كتب النحو المتأخرة، ففيه تحقيق بارع في المسائل النحوية مع قلة كلامه رحمه الله تعالى. ومنهم كذلك الشيخ حسن العطار، وكان شيخا من دار الأزهر أيضا، فإنه كان محققا في النحو إلا أنه قليل التأليف. بقي مما يسع له الوقت مطلبان، أحدهما كيفية الاستفادة من الكتب النحوية، ومدد القول فيه أن تعلم أن الكتب النحوية على مراحل عدة، فمنها كتب متقدمة بمنزلة الأصول لعلم النحو، وأشهرها كتاب الكتاب، أشهرها الكتاب لسيبويه، وكان بعض المحامين يسميه قرآن النحو، يسميه قرآن النحو، هي تسمية الله إليه، ولو سماه صحيح المحام لكان أولى، فهو كتاب عظيم، وكان سيبويه من أذكياء الخلق، ووضعه هذا الكتاب مما انتظر فيه من المقالب النحوية ومصادر النحو وشواهده في الزمن الأول يدل على كمال علمه في العربية، ولم يرى حذاق الحاكم من الأوائل بعده كتابا يبلغ مبلغه، حتى قال أبو عثمان المازني: من أراد أن يصنف كتابا جامعا في النحو بعد كتاب السيبويه فليستمع. كيف صنف كتاب بعد كتاب السيبويه رحمه الله تعالى، وهو كتاب حافل مطبوع في عدة مجلدات، كان جماعة من الأوائل يحفظونه لا سيما من الأندلسيين، وهو مليء بالشواهد النحوية، حتى قيل إن شواهده فرض عن الألفين، مما ذكره في كلام العربي وأشعاره. ومنها كتب دون ذلك لا تبلغ مبلغ الأمهات، ولكنها من الأصول التي ينتفع بها، ككتب ابن هشام الشيوخي والأزهري وأضرابه، فإنها ليست من المصادر القديمة للفن، إلا أنه ينتفع بها انتفاعا بالغا. فمن أراد أن يستفيد من الكتب النحوية فينبغي له أن يعرف مرتبتها، هل هي من الأمهات أو من الفروع المتأخرة، فإن كانت من الفروع المتأخرة فإن الانتفاع بها متوقف على الاستفادة منها في معرفة ما استقر عليه الاصطلاح مما حفظته وتهيته في نظم ابن حبة الأزرامية وألفية ابن مالك، فيكون معينا لك على تفهم القواعد التي استقرت عند المتأخرين، فتطالعها حالا روض التحقيق في مسائل مما ذكره ذلك المصنفون. فإذا أردت أن تتلقى النحو بالمثلين المتقدمين فغضب عليك شيء فلا بأس أن ترجع إلى ما يعينك على فهمه. فإن كان غموضه في مقام التعليم إذا أردت أن تعلم النحو كان جديرا بك أن تكري هذه الكتب المتأخرة للاطلاع على مواقع تحقيق في هذه المسألة. وأما الكتب الأمهات فالقول فيها بشكل آخر، وهو أن الوصول إليها لا يمكن إلا بعد إشراب القلب علم النحو. فإذا وعى طالب العلم النحو بالحفظ والفهم لما تقدم ذكره أمكنه أن يستفيد من الكتب المتقدمة من الأمهات، والاستفادة منها ترجع إلى إقامة شيئين: أحدهما رصد المسالك النحوية في الكتاب، رصد المسالك النحوية في الكتاب، والآخر استبانة شدتها بالاصطلاح المستقر، استبانة شدتها بالاصطلاح المستقر. فمثلا إذا قرأت كتاب لسيبويه سيكون من جملة رصدك مسالكه قوله رحمه الله: باب تحقيق المؤنث، باب تحقيق المؤنث. تجد فيه باب ما يجوز او ما يحتمل في الشعر، باب الفاء. فوصفك هذه المسالك ووصفها بما استقر عليه الاصطلاح مما كان في علمك تهيئ لك مكنه من التحقيق في علم النحو، فتكون اول مرتبه تتدرج فيها عند الاعتراف والاستفاده من الكتب المتقدمه ان تتبين المسالك النحويه التي وضع عليها الكتاب، ثم تستبين صلتها بما استقر عليه الاصطلاح. فمثلا من الابواب النحويه عند المتاخرين باب الترقيم، قال ابن مالك في صدره: ترقيما لتاخر المنادى فيا سعى فيمن دعا سعاده، ترقيما لتاخر اخر المنادى فيا سعى فيمن دعا سعاده، فمن كان حافظا هذا البيت مدركا معناه النحوي. ثم قرا سيبويه يقول: والترقيم حج اواخر الاسماء مفرده تخفيفا. فهذا تقييد لقوله ترقيما لاخر المنادى، ان هذا الحد يكون في الاسماء المفرده دون المضافه. ثم قال: واعلم ان الترقيم لا يكون الا في النيه، الا من الضروره شاعر. هذا في زياده على الالفيه، انه هنا بين ان الضروره يشك فيها. ثم قال: تبين العله، وانما كان ذلك في النداء لكثرته في كلامه، فحدث ذلك كما حدث التنوين وما كما حدث الياء من قومي ونحوه في النداء. المنظر العاشر، العاشر، وفيه وصايا المعلم النحو ومتعلمين. ثم يا جماعه لكن نقص هذا المطلب الأخير، المطلب بس هذا الصاحب أطلنا النحو وقت واحد والقراءة وقت واحد، لكن هو من أهم المطالب بالفعل. فمن تلك الوصايا أنه ينبغي على المعلم أن يحفز المتلقين في علم النحو. وكان العلامة طاهر بن صالح بن سلمان الجزائري يقول لأصحابه: إذا جاء من يريد أن يتعلم النحو في ثلاثة أيام فلا تقولوا لا يمكن، إنما علموه من النحو ما تعلمه بحفظ النحو وبسببه يقول. هذا تحذير الناس للنحو، إن يترفق الإنسان يقول: مثلا لو أنت تطلب النحو لا تقول ما تفهم، لا يمكن، أنت ما تفهم النحو، لا، يحبذ في علم النحو بالترغيب فيه. من الوصايا أيضا الاعتناء بتمييز المقصود بالباب، الاعتناء بتمييز المقصود بالباب دون شرحه، متعين بالحضور، فإن هذا أدعى لثبوت المقصود في قلبه. فمثلا الباب الأول، باب الكلام على المبينات، مما ينبغي أن يقتصر فيه على المقصود أن يقال للطالب أعرف أو بين، وأعرف على الثوب بين نوع هذه الكلمة. يس، ما نوع هذه الكلمة؟ اسم الفعل الحرف. ها؟ ليش؟ لأن هم يقولون الكلام هو المفرد، الكلام هو ايش حق الأجرامية؟ اللفظ المفيد المركب بالوضع، أي الوضع العربي، وهذا ايش؟ ليس عربي. هذا شوف هذا المثال، هذا من أولى ما ينبغي أن يتكلم. فربما تسأل تجمع حتى أحيانا يقول لهم هكذا، لا هذه ما هي دخل بالنحو. طيب كيف ما هي دخل بالنحو؟ يفهم إذا فهم أن النحو متصل بالوضع العربي، قال هذه لا يفهم عليها لأنها اسم ولا فعل ولا حرف، لأنها ليست مما يدل في وضع النحو. وعلى هذا فقس، وقد قام أحد الإخوان بوضع كتاب نفيس لا نظير له، وهو تنبيهات تتعلق بالأجرامية، وهو يوجد مذكرة عندنا في رياض مركز التوفيق، قام أخذ هذا الخير أشرت عليه بأن يفعل هذا. كل باب من الأجرامية يأتي له بتدريبات تقتصر على المقصود فقط، لا تشغل غيره. فهو كان من الأسئلة التي كان راحة يقول بين نوع كلمة أوكي، يعني تعرف هذه الكلمة كيف تحكم عليها، هل هذه كلمة اسم أو فعل حرف مع التعليق. وهكذا إذا جاء باب الفاعل يجعل هم المتلقي هو معرفة الفاعل وإعرابه، ما يشغله المفعول به ولا غيره مما لم يكره بعد. الوصية الثالثة ضرب الأمثلة المبينة للقواعد النحوية، ضرب الأمثلة المبينة للقواعد النحوية، ولا سيما ما جاء في القرآن والسنة، ولا سيما في القرآن والسنة. أحيانا يأتي الآية الوحدة في واحدة ما يتعلق بالبابين، لا مو كلمتين، فإن لم تفعل ولم تفعل، هذه فيها بابان، أحدهما لا جزم الفعل المضارع، الثاني منصوب الفعل المضارع لم ولن. فيعرف الإنسان هذا وهذا، ويعرف أن لم تدخل على الفعل المضارع فتجزم، ولن تدخل على الفعل المضارع فتنصب. وهل تدخل لم على الفعل الماضي؟ لا، والناظم يقول وجوز دخولا على الموضوع فلم دعا ولم سعى ولم رضي. هذا البيت موضوع، هذا البيت موضوع، هذا واحد يلعب بالنحو قال لهم يا الله يقول له يرحم نحو الحداد رضي رحمه الله، قال لهم هذا البيت هذا وصدق هذا البيت هو قاعدة نحوية. أيضا من الوصايا التي ينبغي العناية بها إيضاح وجوه دلالة الشواهد على القواعد، إيضاح وجوه دلالة الشواهد على القواعد دون إغراق بغيرها. فمثلا في شواهده يقول إن أباها وأبا أباها قد بلغ المجد قالتا جعلوه شاهدا على من يضطرب أن يكون الأسماء الخمسة ملازمة للألف في كل أحوالها. فإذا ذكر الشاهد يبين دلالته على القاعدة دون إغراق فيما زاد عن ذلك، مثل القائل مناسبة القول والاختلاف فيما يتعلق ببعض المباحث، فإن هذه أمور زائدة تضيع المقصود من ذلك. أيضا من الوصايا الاكتفاء بإعراب متعلق الباب من المثال أو الشاهد، الاكتفاء بإعراب متعلق الباب من المثال أو الشاهد، فيعرف المقصود من الباب دون غيره. فمثلا إذا أقل في باب الإعراب أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو، فيؤتى بالمثال قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذي يبين لنا أي كلمة في المثل المؤمنون فقط، لأن لقد أفلح ليس متعلقا المؤمنون، ما حكمه الرفع مع علامة رفعه الواو تعليل لأنه جمع ذكر فاعل. الوصية السادسة ملاحظة تنبيه الطلاب على الإعراب وتوجيههم للعناية به. ملاحظة تمرين الطلاب على الإعراب وتوجيههم للعناية به، بلا تمرين في النحو فلا تتعنى. ولذلك الشيخ قال الأدنى إلى كتاب تمرين الطلاب، تمرين الطلاب، تمرين الرياضة، أنكم درس الرياضة، وتمرين جميع الطلاب بحرف الألفية، أعرض الألفية، جعله تمرينا للطلاب حتى يتمكنوا منه. وهذا مما يجدر بكل معلم بالنحو بعد قراره من تدريس متن فيه ان يعتني في عقد عده مجالس التمرين يمرر. وكان من مضى يجعلون تمكينه في اعراب جزء عنه، اعراب جزء عنه. وابن خالوي من محافظه بغداد كتاب اسمه اعراب 30 سوره، اعراب 30 سوره يعني اعرض القران الكريم. هذا يفيد. وكان الشيخ محمد بن سلمان الجراح، الشيخ محمد بن سلمان الإسلام رحمه الله، يقول لي إنما حفظت الألفية نهيتها كنت لا أجد كلمة أو جملة مكتوبة في أي شيء إلا أعرف. يقول أي شيء أشوفه مكتوب وقرطاس باطل في كتاب، يقول إلا أعرف إلا أعرف. ولذلك قال كيف تقولون عبد الرحمن بن سعدي في تزكية كتبها، قالوا أما ما بلغه في النحو فإننا لا نقول الإسلام. فأقطعوا يقول سيدنا سعيد، فأقطعوا أنه ليس شيء من القرآن الكريم أو السنة النبوية إلا وله معرفة كاملة في الإعراب. يعني كان متمكن النحو تمكن شديد رحمه الله تعالى، وقل أن نقل عنه علم النحو رحمه الله تعالى، لكن كان من الأشياء التي جعلته متمكنا في علم النحو هذا الذي قال به أنه كان لا يرى شيئا إلا أعربه، يعتني بإعرابه. الوصية السابعة على المتعلم الاجتهاد في إعمال القواعد النحوية في كلامه لأهله، على المتعلم الاجتهاد في إعمال القواعد النحوية في كلامه لأهله، لأن العلوم النظرية لا تظهر ثمرتها ولا يقع أثرها إلا في إعمالها ومن جملتها النحو. فينبغي أن يتقيد متعلم النحو قدر المستطاع لإجراء كلامه وفق القواعد النحوية، ولا يعني هذا التقعر في كلامه، وإنما إقامة ما يتكلم به وفق سنن الحرف في كلامه. ومن نعمة الله عز وجل علينا أن النحو ذو وجوه، أن النحو ذو وجوه، حتى قيل لا يلحن نحوي. فمثلا لو قلنا كان الرجل قائما، كان الرجل قائما، هذا وجه نحوي ذكره ابن هشام في المدن الذي، يعني كلها كان الرجل قائما ولا كان الرجل قائما، لانه اصلا عند المحامين الرفع اول في اسم كان اشهر ونصب الخبر اشهر، يعني احجر. وكذلك حديث النبي جزاك الله خيرا، كذلك ان نفس الشيء تعمل العمل في قولين فيها. الحمد لله أن النحو في الساعة ترى، لذلك الذي يعتني بعلم النحو ويقف على مسائله يزيد النحو أسهل عنده من النحو، حتى قيل إن للنحو شيطان. وكان بعضهم يسمي النحاس يعطينا العلماء، يعني لا تقدر تفكر عليه على درجة الإنسان المعاصر، يقول له من هذه الكتابة هذه فيها لغة ثانية، وهذه كلها هذه فيها لغة هذيل، والحمد لله رب العالمين له فيه سعة. لكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء من أجمل العربية وألفها أن تنهو أن يتكلم بها وأن يفهمها، ومن هجرها أشرع عليه أن يتكلم بها وأن يفهمها. توصية الإسلام يوم يقاتلها التحريم للمعلم والمتعلم في الدرس النحوي على الأصل، لأن علم النحو علم صوتي، وعلم صوتيات اليوم أثرت فيه لكمة العجمة فيما غلب على الناس من ظهور عدوهم عليهم واستئثار كثير منهم ببيان اللغات الأجنبية الدخيلة، فيحتاج المعلم إلى الصبر في تعليم النحو، يحتاج المتعلم إلى الصبر في تعلم النحو والثقة في ذلك. هذا هذا ما يناسب المقام باعتبار بيان علم النحو. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله زادا إلى علم نافع وعمل صالح وعبادنا في أقوالنا وأعمالنا وقواتنا وذرياتنا ونياتنا، ويحيي أمدا من أمرنا رشدا، إنه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. هل عندي سؤال؟ سؤال كان في الكلام بسم الله حسن الوقت الثاني الله المستعان. أن لا يمكن أن يقول في كل يعني كان حقيقة الإنسان نفسه يبالغون به ويصير أفضل رقيق الجماعة، لكن في كان الجماعة يقدرون على هذا الشيخ عبد الله الدقل والشيخ سعيد الأفضل والشيخ عصام البيضاء والشيخ محمد نائب، كانوا علما يعني بالنحو، وكان هؤلاء على الأقل يشجع عنهم هذا ويحتفظ به. ربما رقيقية قليلة الآن يعني في المعرفة العربية، فمن وجد من هؤلاء الرقية يحرص على أن يقرأ هذه الكتب بعد دراسة ما يلزمه من المدن العربية. لا لا جرامية ولا ليش؟ لا لا ما تقول يعني بوظ ابن أبا مبنية على أصل وكيل وهو المقدمة الأجرومية، أما لم يكتب راوي يعني قصيدة 50 بيت أو 50 بيت يعني قليلة من بحثها ومطالبها، فالأولى الأخذ بالأجرومية. هذه كلمة مسألة راجعة مغربية. جزاك الله هذه مسألة يعني كبيرة في بادها وغيرها، لكن النحو لم ينتهي ترى، النحو لم ينتهي. ابن القيم ذكر في صواعق المرسل كم من مسألة نحوية في القرآن والسنة لا يعرف المعنى. هذا إذا كان ابن القيم يقول هذا كيف حال ما يفعل. هذا سؤال آخر. أن يعني مبدأ متأخر، أصول النحو مواد النحو مبدأ متأخر، وفيها عدة كتب من أحسن كتابه كيف شعوى، علامة الشعوى، علامة الجلال رحمه الله تعالى في القرن الثاني عشر، وقد طبع حديثا في أصول النحو وهي كيف شعوى، وفيها كتاب التراحم السيوطي، وفيها كتاب من الألباني كذلك، وفيها كتاب الخصائص للجني، لكن كتاب الشعوى هذا مناسب للناس في تعلم أصول النحو. زي أصول الفقه في أصول النحو، هذا لم يكن يعني دقيق فيها، وهناك مسائل أخرى في النحو، لكن هذا المهم الذي ينبغي التحرك به. نكتفي بهذا القدر من درس النحو، كذلك نكتفي به عن درس القراءات، لأن القراءات تحتاج وقت أوسع من المغرب والعشاء، فلعل إن شاء الله تعالى في وقت آخر نتكلم عن القراءات، لأن النحو اختصرت فيه ومع قلة الحاجة إلى القراءات وغلبة الجهل بها وقلة العناية تحتاج إلى وقت آخر. فأنا أعيد أنني أعود مرة أخرى في وقت يعني تنسقون أقوال القائمين على هذا المنشر ونتكلم فيه على علم القراءات، لكن ما يكفي القراءات يعني المغرب والعشاء، وإنما يتوقع إلى وقت أوسع، أن يكون العصر والمغرب أو وقتا أوسع من ذلك المغرب والعشاء. وهذا غير متأكد من لدينا لأننا قوم سفرون دائما في المنطقه ومجهدون من البرنامج، لكن في وقت اخر نتكلم عن علم القراءات وفضل وفق الله عليه وعلى اله. الله يجزاك خير. اتق الله تعالى اذا كان صحيح مختصر وتعلم الامير. جزاك الله خير.